بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على رسوله وعبده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، مشاهدي الرسالة الفضائية، في إطلالة إفتائية مباشرة من يستفتونك. في هذا البرنامج نعرض أسئلتكم واستفتاءاتكم الشرعية على نخبة من المشايخ والعلماء، وذلك للإجابة عليها. في بداية هذا اللقاء نرحب بصاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن ترك الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله معالي. حياكم الله وبارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين. أنتم مشاهدي الكرام، نرحب بكم بأسئلتكم واستفتاءاتكم، ذلك بالاتصال على أرقام البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. ونبدأ بأبي خالد من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت سألت الشيخ عن لي والدي عنده مال عنده 220 لعشر سنين ما زكى، وقال لي الشيخ يزكوها وتبرع أحد الورثة يزكيها كلها 10 سنين هذه، بس مصارف الزكاة مدري هي إحسان هي الدخل والزكاة، هي ما يعلمنا الشيخ وين الحصة شلون الزكاة إيش؟ طيب أبعيد لك السؤال وأنت يعني انتبه معي يا أبو خالد. الآن الوالد لم يؤدي زكاة ماله منذ 10 سنوات. نعم نعم. ثم توفي الوالد وتبرع أحد الورثة بأن يدفع هذه الزكوات هذه السنين. نعم العشر. نعم هذا الزكاة. لكن سألت الشيخ وقال طيب ندفع هذه. طيب أين السؤال؟ مصارف الزكاة ما دي منصة إحسان وما دخل الزكاة ما دي منحطها. الآن أي تسألون أين تصرف هذه الزكاة؟ أيوة حاضر. هي عند حد ابنائي واحد من ابنائي بيتبرع بها. نعم تبرع فيها احد الورثه. طيب نعم نعم. سؤال اخر ابو خالد. شكرا لك، تسمع الاجابه ان شاء الله. عمر من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عندي سؤالين الله يسلمك. الاول يا عمر، اشترينا منتج ووجدنا انه مكتوب عليه يوجد فيه حلول لحفظ المنتج، فهل يجوز لنا الأكل منه؟ هو يعني أكله؟ أي تقدر تسميه هذا اللي شريته ولا؟ لا. وش بالضبط؟ شيء بس إنه مكتوب عليه فيه كحول لحفظ المنتج. لحفظ المنتج. مكتوب عليه فيه كحول لحفظ المنتج. أي. طيب هذا وين هذا؟ لا ما أدري والله. يعني هنا داخل المملكة؟ أنت اشتريته من داخل المملكة ولا من خارج المملكة ولا؟ لا مو سؤالي أصلا. ها مو بسؤالك؟ هي سؤال واحد غيري يعني. داخل المملكة ما يمكن يكون فيه. ايه طيب، ولا تعرف هذا اسم المنتج وش هو يعني وش نوع؟ طيب السؤال الثاني يا عمر، إذا كنت مسافرا وصليت المغرب مع إمام المقيم يصلي العشاء، فهل الأفضل إذا قام للركعة الرابعة أن أفارقه أو أنتظر حتى يكمل الرابعة وأسلم معه؟ صليت العشاء خلف إمام مقيم يصلي المغرب صح؟ أو العكس؟ أنا صليت المغرب والإمام مقيم صلي العشاء. أي أنت صليت المغرب؟ أي نعم أنت صليت المغرب والإمام يصلي العشاء. أي فهل تفارقه إذا قام للرابعة؟ أي أبشر يا عمر، تسمع الإجابة إن شاء الله. بارك الله فيك. خيرية من اليمن. أيوة تفضل يا خيرية. ها أشتي أسألك، الوالدة مات عليها 15 سنة وأعطيتني حباب من قلالي. الوالدة إيش؟ أعطيتني حبابها بقلالي. دقيقة يا خيرية، الوالدة من ابن مبنى. الوالدة من لا أصدق غيري. الوالدة أعطتك فلوس من 15 سنة؟ هي ماتة الوالدة من 15 سنة. الوالدة توفيت منذ 15 سنة. طيب ثم ماذا؟ وديت لي حبة حمص. وماذا؟ أديت لي حبة ذهب قايا لي. أعطتك حبة ذهب. حبة إيش؟ حبة واحدة ذهب قايا لي. أعطتك ذهبا. وواني قلت أصدق بالله إلا أصدق بالإذن. وقالت تصدقي به بهذه الذهب؟ لا قال لي. خلني أخذ سؤال. طيب خذ السؤال يا أنا والله السؤال مو بواضح. قال لي يا أخوة في الكنترول. طيب خيرية ابقي مع الأخوة في الكنترول خذ السؤال منها الله يرضى عليك. وانتظر إجابة أو انتظر السؤال منكم يا أخوة. عبد الكريم من العراق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي أربعة أسئلة. السؤال الأول يا عبد الكريم. السؤال الأول تحريك الجذع إلى الأمام وإلى الخلف عند قراءة القرآن هل هو جائز يعني سواء كان شخص مفرد أو مع جماعة أثناء الصلاة؟ أثناء الصلاة؟ لا لا يعني مثل واحد يقرأ القرآن ويحرك نفسه يعني يحرك الجذع إلى الأمام وإلى الخلف عند قراءة القرآن يعني هل هو جائز؟ يعني يحرك نفسه عندما يقرأ القرآن. نعم نعم بالضبط. طيب التحريك يعني لأجل الترويح عن النفس أو بقصد ماذا؟ يعني القصر يعني ما أعرف الله يعني أشوف مرات إذا كانوا منفرد أو جماعة يعني يحرك يعني يحركون طيب. يعني الظهور نعم. فبس مثلا هذا نعم. السؤال الثاني قراءة سورة البقرة أكثر مرة في اليوم الواحد لمن يعاني مرض نفسي أو بدني يعني هل هو جائز المهم أنه يقرأ القرآن يعني يقرأ السورة المقية من القرآن يقرأها. السؤال طيب. الثالث نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى نحشره بزمرة المساكين يعني المسكين هل هو قليل المال يعني هل هو صفة معنوية أو مادية؟ ما المقصود بالمسكين؟ إيه هل هو صفة مادية أو معنوية المسكين؟ السؤال الرابع نعم. يعني حب الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام يعني هل يتعارض مع حب الرجل لزوجته أو أهله أو بعض أنواع الطعام والشراب يعني هل هناك تعارض بين الأمرين؟ نعم بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبا زياد من السعودية. تفضل يا أبا زياد. أبو زياد تفضل نسمعك أنت على الهواء تفضل بأسئلتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أبا زياد. عندنا أربعة أسئلة الله يجزاك خير. الأول يا أبا زياد. السؤال الأول ما صحة حديث أن من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتين في الجنة ومن قرأها 20 مرة بنى الله له بيتين في الجنة وهكذا. نعم. السؤال الثاني. نعم. هل توفيق الله للعبد لقيام الليل دليل على محبة الله لهذا العبد؟ نعم. هل السؤال الثالث. نعم. هل رؤية الهدهد في البيت على الطبيعة تدل على بشارة خير؟ هل؟ رؤية الهدهد أنا في البيت عندنا شبناها على هل تدل على بشارة خير؟ والرابع يا أبا زياد ما صحته قصة كعلبة بن حاطب مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعثه لحاجة له وجزاكم الله خير. قصتك حاطب بن أبي بلتعة؟ ثعلبة ابن حاطب مع قصته مع الرسول صلى الله عليه وسلم عندما بعثه لحاجة له يعني هذا قصة صحة هذا القصة. ثعلبة ابن حاطب هكذا اسم الصحابي ولا حاطب من أبي بلتعة؟ أتوقع أنه ثعلبة. تقصد أي قصة؟ قصة عندما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم لحاجة له. أيه. لحاجة له. طيب تسمع الإجابات إن شاء الله. شكرا لك يا أبا زياد. محمد من السعودية. محمد السلام عليكم. عليكم السلام أبا محمد. تفضل يا أبا محمد. ما أجزاك خير يا شيخ. يا شيخ الله يحفظك أنا عندي استفسار. نعم. جدي توفي وكان عليه دين. نعم. وجدي كان له 3 بنات ولديه أخوة يعني أخوة وأخوات فتكفلت يعني جدتي بسداد دينه كامل. طيب. بعدين يعني بعد انقضاء الدين وجدنا مبلغ يعني في التأمينات مبلغ يقدر ب40,000 تقريبا. فجدتي يعني كذا بتصرف يعني عفوي لأنها هي اللي قامت بسدد الدين، قامت أحفظ بناته يعني تقريبا من 5000 الثلاثة، والباقي يعني هي أخذته. إيش الحكم في هذا؟ وهل يعني الأخوة لهم شيء؟ أعطت بناتها وأبنائها ولا بس البنات؟ هي لأن ما عندها إلا بنات، 3 بنات فقط، أعطت كل واحدة 5000 والباقي أخذتها. أيوة. فالآن هل أنا ودي أسأل إنه هل أخوته يعني يدخلون، هذا يعتبر من الميراث، يدخلون في الإرث؟ أخوة الجد. أيوة، لأن هي الدين يعني نقول هل هذه 40,000 تدخل؟ نعم، يعني حق للورثة أم للجدة للزوج؟ هي زوجته ولا زوجته؟ هل أنت تتصرف؟ يعني كانوا إخوته يعلمون بالدين اللي عليه، لكنهم يعني ما سعوا في طيب الدين. طيب، واضح السؤال يا أبا محمد. سؤال آخر. الله يرضى عليك. شكرا لك حبيبك. من حسين من السعودية؟ تفضل يا حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قل للشيخ سعد إني أحبه في الله. حبك الله وأكرمك، بارك الله فيك. الله يعلم أن طال عمر قلبه يا شيخ. أكرمك الله، بارك الله فيك يا حسين، تفضل. يعني حل الصلاة على الرسول بالدعاء من أسباب إجابة الدعاء. سؤال آخر يا حسين. ألو. نعم، واضح السؤال. في سؤال آخر؟ سؤال آخر، هل في حديث عن استجابة الدعاء في السجود؟ طيب، تسمع الإجابة إن شاء الله يا حسين. معنا أم محمد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، حكم الدفع للغير بالبطاقة الائتمانية سواء كان يجيني نقاط من وراء العملية هذه أو كاش باك، إذا كان بعلم الشخص أو من غير علم الشخص، أنه مثلا أستفيد أنا من هالعملية، ما حكم المنفعة اللي تجيني يعني من وراء العملية هذه؟ يعني البطاقة لغيرك؟ لا. البطاقة لي بس أنا أدفع، مثلا هو كلمة مثلا أحجز له أو أدفع له شيء، قال أنا بعطيك المبلغ بعدين. في تبغى تستفيد من احيانا يجيني كاش باك او فيزا، ومن وراها نقاط، يعني من ورا العمليه هذه تجيني نقاط. يعني طلب منك شراء شيء وتدفعينه بالبطاقه حتى تكسبين النقاط او كاش باك؟ اي نعم. اي نعم، هو طلب مني اشتري له، قال انا بعطيك المبلغ بعدين. نعم. سؤال اخر محمد. جزاك الله خير، تسمعيني الاجابه. شكرا لك وشكرا لجميع المتصلين، ومرحبا بشيخنا مجددا. ونبدا بأسئلة المتصلين. أبو خالد يقول أن والده كان عليه زكاة لمدة 10 سنوات، لم تدفع هذه الزكاة طيلة هذه السنوات، توفي وتكفل أحد الورثة بدفعها، يسأل الآن أين تصرف هذه الزكاة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الذي تكفل بإخراج الزكاة عن والده محسن بهذا وجزاه الله خيرا. وأما مصارف هذه الزكاة فهي المصارف 8 المذكورة في قول الله عز وجل: إنما الصدقات أي الزكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فتصرف إلى أحد هذه المصارف 8، وأوضحها يعني في الوقت الحاضر الفقراء والمساكين والغارمين. فالغارمون معناها المدينون الذين عليهم ديون حالة وهم عاجزون عن سدادها، وخاصة من يعني حبسوا بسبب يعني هذه الديون. فلذلك ينبغي أن يتصل أو يدفع ولو جزءا من الزكاة عن طريق منصة فريجت لتسديد الدين عن هؤلاء الغارمين. هذا هو أفضل ما تصرف فيه، أفضل ما تصرف فيه سداد الدين عن الغارمين، خاصة يعني من كانت حاجتهم شديدة. كذلك أيضا الفقراء والمساكين، وهم الذين لا يكفي دخلهم لآخر الشهر، لكن الفقير إما معدم أو دخله يكفي لأقل من نصف الشهر، والمسكين من يكفي نصف الشهر أو أكثر الشهر لكن لا يكفي إلى آخر الشهر. ويمكن أن يسلمها لهم مباشرة إذا كان يعرف فقراء أو مساكين، أو أن يعطيها وكيلا يثق فيه، أو يعطيها جمعية من الجمعيات الخيرية، أو مثل ما ذكر عن طريق منصة إحسان، ومنصة إحسان هي وسيطة بين من يدفع الزكاة وبين الجمعيات الخيرية. نعم. نعم. عمر سأل: إذا كنت مسافرا وصليت المغرب خلف إمام يصلي العشاء، إمام مقيم، فهل أفارقه إذا قام للرابعة؟ نعم، تفارقه إذا قام للرابعة، لأنه ليس لك أن تصلي المغرب أربع ركعات، المغرب ثلاثية، وعلى ذلك فإذا قام للرابعة فتكمل لنفسك وتسلم. نعم. عبد الكريم من العراق سأل بعدة أسئلة، في سؤاله الأول: تحريك الجذع أثناء قراءة القرآن بهذه الطريقة، هذا كثير ما مشاهد. هذا فيه تفصيل، فإن كان يعني كانت هذا إن كان هذا التحريك بقصد الترويح عن النفس حتى لا يصيبه الملل والسأم ولا يغلبه النوم فلا بأس، الأصل في هذا الحل والإباحة. أما إذا كان مرتبطا باعتقاد فهذا لا أصل له، إذا كان مرتبطا باعتقاد أن هذا هو الأفضل وأن كذا فهذا لا أصل له. أما إذا لم يكن مرتبطا باعتقاد وإنما أراد أن يروع عن نفسه، يعني لو أنه بقي ساكنا ربما يمل ربما كذا، هو يحرك نفسه لأجل الترويح نعم تجديد النشاط، وأيضا يعني بعضهم أيضا لا يحفظ له بهذه الطريقة، صحيح. بعض الناس لا يحفظ له إذا تحرك ومشى وكذا، فهذا لا بأس به. نعم. قراءة سورة البقرة أكثر من مرة في اليوم الواحد لمن يعاني من أمراض نفسية؟ سورة البقرة سورة عظيمة، يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أخذوها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطل يعني السحرة، ويقول: البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، فقراءتها في المنزل تحصن البيت من الشياطين، وإذا قرأها أكثر من مرة كان ذلك أفضل وأكمل. لكن هنا يعني أود التنبيه إلى أن غالب من يسأل هذه الأسئلة إنما يريد الحصول على الفائدة الدنيوية ويغفل عن الفائدة الأخروية والتقرب إلى الله عز وجل بهذه التلاوة، ويعني هذا قصور كبير الذي ينبغي أن يجعل التقرب إلى الله تعالى بتلاوة هذه السورة هو الأصل، والمنافع الدنيوية تأتي تبع، فهذا مهم جدا. ولهذا يعني الأخ الكريم إذا أراد المنافع الدنيوية من قراءة سورة هذه البقرة نقول اجعل الأصل أنك تتقرب إلى الله عز وجل بقراءة هذه السورة وتجعل المنافع الدنيوية تبعا، على أن الأفضل والأكمل أنك تبدأ من أول المصحف إلى آخره، لا تركز فقط على سورة البقرة، هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو هدي الصحابة رضي الله عنهم، تبدأ من سورة الفاتحة إلى الناس، هذا الأكمل والأفضل. ومع ذلك لو ركزت على سورة البقرة فلا بأس، لكن اجعل نيتك في الأساس هي التقرب إلى الله عز وجل. اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة، هذا الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، سأل عن معنى المسكين، معنى معنوي أو معنى المسكين المعروف. هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الفقر، فكان يقول: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم أعوذك من الكفر ومن الفقر ومن عذاب النار وعذاب القبر، وهذا من أذكار الصباح والمساء. كان عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من الفقر، لأن الفقر قد يلجي الإنسان لأمور سيئة، يعني الفقر قد يجمع الإنسان إلى الوقوع في أمور محرمة، ولهذا كان عليه الصلاة والسلام في كل صلاة يصليها يقول: اللهم من يعوذ بك من المغرم والمأثم. فسئل قيل: يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ بالله من المغرم والمأثم؟ قال: إن الرجل، طبعا المأثم هو المعاصي لكن المغرم الدين، مغرم الدين، قال: إن الرجل إذا غرم يعني إذا لحقته الديون حدث فكذب ووعد فأخلف. ولهذا فالحديث الصحيحة تدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الفقر، أما هذا الحديث فهو حديث ضعيف. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ربنا سبحانه وجدك عائلا فأغنى، كان عليه الصلاة والسلام في أول حياته لم يكن ذا غنى وثروة، لكنه في آخر حياته عليه الصلاة والسلام أغناه الله عز وجل بالغنائم ونحوها. وقد جاء في سنن أبي داود من حديث لقيط بن صبرة لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ووجده معه الراعي، فقال عليه الصلاة والسلام للراعي اذبح لنا واحدة منها، يعني فكأن هذا الصحابي لقيط بن صبرة يعني كأن قال يا رسول الله لا تفعل، قال عليه الصلاة والسلام إن لم نفعل هذا لأجلك، إنه عندنا 100 من الغنم وكلما زادت واحدة ذبحناها، لا نريد أن تزيد على 100. فيعني هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر حياته أغناه الله عز وجل بما أفاء عليه من الفي والغنائم ونحو ذلك. ونعم المال الصالح للرجل الصالح، عندما نجد عندما نقرأ في سير العشرة المبشرين بالجنة نجد أن نصفهم أو أكثر من أغنياء الصحابة، يعني عثمان بن عفان من أغنياء الصحابة، عبد الرحمن بن عوف من أغنياء الصحابة، أبو بكر الصديق من أغنياء الصحابة، والله تعالى قال عنه ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أيوتوا أولي قربى، والمقصود به أبو بكر الصديق. فكذلك أيضا الزبير بن عوام كان غنيا، كذلك أيضا يعني المقصود أن عددا من أفاضل الصحابة ومن المبشرين بالجنة كانوا من الأغنياء. فالغنى ليس نقصا في الإنسان، بل بأن الله عز وجل سمى المال خيرا وإنه لحب الخير لشديد إن ترك خيرا، لكن العيب أن تكون الدنيا في قلب الإنسان وليست في يده فتشغله عن طاعة الله عز وجل وعن الدار الآخرة، هنا يكون المال فتنة. وأما إذا جعل الإنسان المال في يده ولم يكن في قلبه لم يشغله عن الله وعن الدار الآخرة، فهذا المال خير عظيم له ينتفع به في دنياه وفي آخرته. نعم، نبقى في هذا المعنى يا شيخنا. هو سأل عن حب الله ورسوله، هل يتعارض مع الحب الدنيوي كحب الزوجة والأولاد والمطعومات وغيرها؟ لا يتعارض معها، هذا يعني حب من آدمي لآدمي، أو حب مثلا من آدمي لأشياء مطعومة أو نحو ذلك، وهذا حب لله عز وجل، وهو ينبغي أن يكون أعظم من يحبه المسلم هو الله عز وجل، حب الله تعالى أكثر محبته لنفسه وأكثر محبته لأي شيء آخر، يجعل محبة الله عز وجل مقدمة على كل شيء. وهذه المحبة محبة الله سبحانه هي الشرف العظيم، ولذلك ادعاها حتى الكفار، حتى الكفار قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فجعل الله تعالى المحك هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لما ادعى أناس محبة الله امتحنوا بهذه الآية، ولهذا تسمى آية المحنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالدليل على أن الإنسان صادق في محبته لله عز وجل أن يكون متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي يدعي أنه محب لله لكنه يخالف شرع الله يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم فدعواه كاذبة وغير صادقة. وبعض الكفار يدعون محبة الله ويدعون أن الله يحبهم، كما ذكر الله تعالى ذلك عن بعضهم، ولا رجعت إن لي عنده للحسنى، ولا رجعت لربي إن لي عنده للحسنى، يعني يعتقد أنه سيدخل الجنة، فالله تعالى توعده. وأيضا في قصة الرجل الذي جعل الله له جنتين من عناب وحففناهم بنخل وجعلنا بينهما زرعا، قال ولا رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها ثوابا وخيرا منقلبا. فيعني هو يعتقد أن الله عز وجل يحبه، هذه دعاوى كلها دعاوى غير صحيحة. نحن أبناء الله وأحباؤه، نعم قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، فهذه دعاوى غير صحيحة. الآية ولا رجعت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبة ليس ثوابا خيرا منقلبة، نعم نريد بس نضبط الآية. فكل يدعي محبة الله عز وجل وأن الله يحبه وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم. فإذا المحك هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم أيضا الإنسان يعرف هل هو صادق في محبته لله أم لا، عندما تتعارض محبة الله مع أمر دنيوي يحبه، يعني مثلا عند القيام من صلاة الفجر إن كان صادقا في محبته لله سينهض من فراشه وسيترك النوم والراحة ويجيب داعي الله عز وجل ويصلي مع جماعة المسلمين في المسجد. عندما تعرض له أموال محرمة يتركها محبة الله عز وجل، يعني عندما تتعارض مصالحه وما يحبه مع محبة الله عز وجل يقدم محبة الله تعالى على مصالح الشخصية، هذا هو الصادق في محبته لله عز وجل. أحسنتم شيخنا بارك الله فيكم. أبو زياد سأل عن صحة هذا الحديث، من قرأ سورة الإخلاص 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة، ومن قرأها 20 مرة بنى الله له بيتا، وهكذا. هذا الحديث من قرأ سورة الإخلاص بنى الله له به بنى الله له بها بيتا في الجنة أخرجه أحمد في مسنده، لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويغني عنه ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن هذه السورة إنها تعدل ثلث القرآن، فهي سورة عظيمة تعدل ثلث القرآن، ولذلك لو قرأها المسلم 3 مرات يكون كأنما ختم القرآن، إذا قرأها 6 مرات كأنما ختم القرآن مرتين، فهي من السورة العظيمة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم. يعني مثلا في 5 دقائق تقرأها كم مرة، يعني سورة قصيرة، وهذا يدل على يعني سعة فضل الله عز وجل، وأن المسألة هي مسألة توفيق، وإلا عندما تقرأ سورة الإخلاص 3 مرات كأنما ختمت القرآن. ربما تكون واقفا بالسيارة عند إشارة المرور تقرأ سورة الإخلاص 10 مرات، إذا قرأتها 3 مرات كأنما ختمت القرآن مرة واحدة، إذا قرأتها 6 مرات كأنما ختمت القرآن مرتين. فطرق الخير والله الحمد كثيرة ومتنوعة وميسورة، ولكن الذي ينبغي للمسلم أن يبادر وأن يسارع لفعل الخير وأن يغتنم ما تبقى من عمره في التزود بزاد التقوى. أسأل من فضله. سؤال أخت خيرية من اليمن، الأخوة أرسلوا لسؤالها، تقول الأخت خيرية قبل 15 سنة أعطتها جدتها 8 جرامات من الذهب، هل تتصدق بها؟ عيد السؤال. أعطتها جدتها قبل سنوات 8 جرامات من الذهب، يعني هل هذه الجرامات الآن تتصدق بها تمتلكها؟ لكن أعطتها يعني بأي صفة؟ هبة؟ أعطت أم خيرية، الأخوة الآن يوضحوا لي، أعطت أم خيرية. نعم. أي نعم. فماذا تصنع بهذه الجرامات؟ لكن أعطتها بأي صفة؟ وديعة؟ أعطتها تصدق بها؟ أعطتها ماذا؟ السؤال غير واضح. هي توفيت، هل هي ملك الورثة؟ كان يعني فهمتها بهذه الطريقة، توفيت الآن هل هي تكون الورثة أو مجرد هذا الإعطاء يعني تكون ملك لهذه البنت بنت الجدة؟ إن كانت وديعة يا شيخ، وإن كانت عطية، إن كانت وهبتها هبة وقبضتها هذه البنت فهي لها ولا تدخل الميراث، أما إذا كانت وديعة قالت عندك وديعة أو أمانة فتكون الورثة، تعيدها وتكون من حق الورثة. نعم. نعم. نبقى فيما الحديث الماتع الجميل الذي تحدثتم عنه شيخنا عن محبة الله، محبة الله للعبد، هل إذا وفق العبد إلى قيام الليل دليل أن الله يحبه؟ محبة الله للعبد هذه من الأمور الغيبية، ما نستطيع نجزم بأن الله يحب فلانا، لأن هذا يعني أمر غيبي ولا أحد يستطيع أن يجزم بذلك. ما العلامات أمارات شيخ؟ لكن من وفق لعمل صالح فيرجى له الخير، يرجى له الخير، خاصة إذا كان التوفيق للعمل الصالح في آخر حياته، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بعبد خيرا عسله، قال وما عسله يا رسول الله؟ قال وفقه لعمل صالح ثم قبضه عليه. فهذه يعني من حسن الخاتمة أن الله يوفق الإنسان لعمل صالح ثم يقبض روحه، هذه من من من علامة حسن الخاتمة. لكن الجزم بأن الله يحب فلانا هذا لا نستطيع أن نجزم، حتى ولو كان ظاهره الصلاح، ما ندري يعني عن ذلك، الله أعلم. هذه أمور لا يجوز يعني صح. الحديث فيها لأنها من قول الله بغير غيبيات. نعم. أيضا سأل أبو زياد، هل رؤية الهدهد في البيت دليل على بشارة خير؟ الهدهد طائر من الطيور، وجوده في البيت أو في المزرعة أو في أي مكان ليس له أي دلالة، هذه اعتقادات وخرافات ما أنزل الله بها سلطان. استدلهم القرآن يا شيخ؟ لا، هذا يقول في القرآن يعني هدهد مع سليمان فقط، مع قصته مع سليمان لما تفقد سليمان عليه الصلاة والسلام مملكته فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. يعني انظر إلى الحكمة في القيادة، أولا يعني عنده عدل وتواضع، قال ما لي لا أرى الهدهد، تهم بصره ما رأيته، أو أنه من غائب فعلا متغيب، ثم قال لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه لكن لو كان عذر أو لأتني بسلطان مبين، إذا كان عذر نقبل عذره. شوف غاية العدل والإنصاف، مع أنه مكث غير بعيد، تأخر فقط زمن يسير، لكن هذا يدل على احترام الوقت وعلى الانضباطية الصارمة في مملكة سليمان. فالهدد بقصة سليمان هذه حالة خاصة، أما يعني تعميم ذلك وأنه إذا وجد الهدهد في البيت أن هذا علامة خير، هذا لا أصل له. الهدهد طائر، طائر من الطيور، ليس له أي علاقة بالخير أو الشر، أو ليس له أي علاقة. ولذلك الآن في بعض يعني المجتمعات، مع الأسف بعض المجتمعات المتحضرة، يأتون لحيوانات وللطيور فيقولون إن التفت إلى هنا معنى ذلك أنه سيفوز الفريق الفلاني، وإذا التفت إلى هنا فسيفوز الفريق الفلاني. توقعات، هذا كله يعني هذا من الخرافات، ويعني العجب كيف يسلمون عقولهم إلى هذه الدرجة. هذا طائر ما له علاقة بعلم الغيب، لماذا إذا التفت بهذه الطريقة وتحرك بهذه الحركة سيفوز الفريق الفلاني، وإذا تحرك حركة أخرى سيفوز الفريق الفلاني؟ طائر ضعيف ليس له علاقة بعلم الغيب، لكن بعض الناس سلموا عقولهم لمثل هذه الخرافات وهذا الدجل. نعم. قصة الصحابي الجليل ثعلبة بن حاطب عندما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاجة الله، هذه قصة منكرة وفيها إساءة لهذا الصحابي، أن ثعلبة سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال ادعو الله أن يرزقني مالا، ثم لما رزقه الله مال أصبح يتخلف عن الجمعة والجماعة ثم منع الزكاة. هذه قصة منكرة ولا أصل لها، وينبغي ألا تنشر مثل هذه القصص لأن فيها إساءة للصحابة رضي الله عنه. نذهب إلى بعض الأسئلة التي وردتني شيخنا الكريم. هنا سؤال يقول الأخ الكريم، سمعت لك يا شيخ في إحدى الدروس أن المرأة يجوز لها الوصاية على أولادها، فهل هناك فرق بين الولاية والوصاية؟ الوصاية هي الولاية، يعني تكون المرأة ولية على أولادها أو وصية على أولادها لا بأس، وهذا قد نص عليه الفقهاء وقالوا إن المرأة يصح أن تكون ناظرا إليه، يعني تتولى النظر على أولادها أو حتى على أموال. وعمر رضي الله عنه في وقفه الذي وقفه أوصى بأن يكون الناظر على هذا الوقف بعد وفاته ابنته أم المؤمنين حفصة رضي الله عنها. فالمرأة كالرجل تكون ناظر على الوقف، وتكون أيضا ولي على وصية على أولادها، هي كالرجل في هذا. أبو محمد يقول توفي جدي وعليه دين. أم محمد نعم، توفي جدي وعليه دين، قامت جدتي زوجته بسداد هذا الدين، وبعد سداد هذا الدين اكتشفوا أن له في التأمينات 40,000. السؤال يا شيخنا، قامت هذه الجدة بأخذ هذه 40,000 وتوزيع 5,000 لبناتها الثلاث، فقط ما عندها إلا هذه البنات، بناتها الثلاثة، وأخذت الباقي. الآن هل تصرفها صحيح أم أن هذه 40,000 حق للورثة من إخوته. إذا كانت هذه المرأة لما دفعت الزكاة دفعت الزكاة بنية الرجوع على الورثة لو كان في تركة، ليس هناك زكاة يا شيخ، دين أنا أقصد الدين. نعم. إذا كانت هذه المرأة لما دفعت هذا الدين عن المتوفى دفعت هذا الدين بنية الرجوع أنها ترجع على الورثة لو وجد تركة، فتصرفها صحيح، تكون قد رجعت وأخذت ما دفعته في الزكاة، أخذته من التركة، بأخذ يعني وتكون قد يعني رجعت فيما دفعته من الدين وتأخذ من التركة لأنها دفعت هذا الدين بنية الرجوع على الورثة. أما إذا دفعت هذا الدين بنية التبرع وليس بنية الرجوع على الورثة فهذا المبلغ الذي عثروا عليه يعتبر تركة وحق لجميع الورثة وليس لها أن تأخذه. فإذا المرجع في ذلك ونيته، عندما سددت هذا الدين هل سددت هذا الدين بنية الرجوع أو بنية التبرع؟ إن كان بنية الرجوع فتصرفها صحيح وترجع على الورثة في هذا المال. أما إذا كانت دفعت هذا الدين بنية التبرع فليس لها أن ترجع ويكون هذا المال تركة يوزع الورثة إلا إذا يعني سمح لها الورثة بأن تأخذ هذا المال فلا بأس. الحمد لله. حسين من السعودية يقول هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب استجابة الدعاء؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي من الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها الداعي وأن يأتي بها في مقدمة دعائه. ولما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على رسوله قال عجل هذا ثم قال إذا أراد أحدكم أن يدعو فليحمد الله وليصلي على رسوله كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك ينبغي للداعي إذا أراد أن يدعو أن يبدأ دعاءه بالثناء على الله وثم يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو. والله تعالى أرشدنا إلى هذا في أعظم سور القرآن في سورة الفاتحة، بدأها بالثناء عليه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا كله تمجيد وثناء لله عز وجل. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء، فقدم الله عز وجل بين يدي هذا الدعاء العظيم الثناء والتمجيد لله سبحانه. وعلى ذلك فينبغي أن تكون الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في مقدمة الدعاء، تكون بعد الثناء على الله تعالى وتمجيده يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو، وهذا من أسباب الإجابة، لأن هذا أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال للذي دعا ولم يفعل ذلك قال عجل هذا. هذا يدل على أن يعني أن يقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله والصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام، أن هذا من أسباب إجابة الدعاء. أيضا فيما يتعلق بالدعاء سأل هل هناك حديث يدل على أن الدعاء مستجاب في السجود؟ ورد في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. وهذا الحديث الصحيح بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو ساجد، لأن الإنسان وضع أشرف أعضائه وضع جبهته وأنفه على الأرض فيكون أقرب ما يكون إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا القرب يقتضي أن هذا الدعاء حري بالإجابة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فاجتهدوا في الدعاء فقامن يعني حري أن يستجاب لكم، لكنه لا يلزم أن يكون مستجابا، إنما هو حري أن يستجاب، يكون يعني أقرب ما يكون إلى إجابة الدعاء، لكن ليس بلازم. الله تعالى قد يستجيب الدعاء وقد لا يستجيب بحكمته البالغة جل وعلا، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فيعني هو جل وعلا لا يسأل عما يفعل. نعم. أبو محمد تسأل عن الدفع بالبطاقة الائتمانية ببطاقتها تدفع عن غيرها حتى تستفيد هي من هذه المزايا الموجودة في هذه البطاقة مثل كاشباك وغيرها، أميال وغيرها، يعني تقول أن مثلا غيرها أن غيرها يطلب منها أن تدفع وسيحول لها هذا المبلغ، فهل لها أن تستفيد؟ إذا كان ذلك بعلم وإذن الغير فلا بأس. أما إذا كان هذا الغير الذي وكلها لا يعلم بذلك فليس لها هذا، لأن هذه النقاط التي تحصل عليها وكذلك أيضا ما ذكرت من الكاشباك هذه كلها نما يعني هذا المال الذي هي وكيلة، وكيلة فيه، هي فقط وكيلة عن هذا الذي وكلها في شراء حوائج. فالحقيقة أن هذا المال بنمائه أنه لصاحبه، فليس لها أن تأخذ هذه النقاط أو الكاشباك إلا بإذن صاحب هذا المال. نبقى يا شيخنا فيما يتعلق بالمسائل المالية. أنس يقول: طلب شخص مني أن أقرضه مالا وهو في مدينة أخرى، واشترطت عليه أن يدفع أجرة التحويل. لا بأس بهذا، لأن القرض اقترض مبلغا معينا وسيرد هذا المبلغ نفسه، وأما أجرة التحويل فهي قدر زائد، هي قدر زائد. ولذلك يعني التكييف الفقهي للتحويلات المصرفية في الوقت الحاضر، الصحيح في التكييف الفقهي أنها ليست حوالة بالمعنى الفقهي، وإنما هي وكالة بأجر، فهي وكالة بأجر على نقل النقود، فهو يريد أن ينقل هذا النقد من مكان إلى مكان ويقول وكلني في هذا النقل وأعطني أجرة، فهي وكالة بأجر، وكالة بأجر. وعلى ذلك فلا بأس أن يطلب من هذا الشخص أن يعطيه أجرة على نقل هذا النقد. قال مثلا أقرضني 10,000 ريال، قال أنا أقرضك 10,000 ريال لكن أعطني أجرة على نقل هذا النقد مثلا 50 ريالا، هذا لا بأس به. أم الأشبال تقول: ورد في الحديث ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين، هل يلزم الاستمرار على القيام بألف آية لنيل هذا الفضل، أم من فعلها ولو مرة واحدة نال الفضل المذكور؟ الحديث ورد بلفظ من قام 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام ب100 آية كتب من القانتين، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. وهذا الحديث حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. هل يشترط الاستمرار أو أنه يكفي مرة واحدة؟ الحديث محتمل، محتمل، لكن فضل الله تعالى واسع، ونرجو أن من حصل منه ذلك ولو مرة واحدة أنه يحصل له هذا الفضل. هنا سائلة كريمة تقول: نحن 4 أخوات، أكبرنا في، طيب هذه التفاصيل هذه سأتجاوزها، تقول: كلنا متزوجات ولدينا أخ في 30. سؤال للشيخ الله يحسن إليه: طلعنا من بيت الوالدة بأبنائنا بإذن من أزواجنا، لكن لم نعطي أخانا علم بطلعتنا، فزعل علينا وحلف حلف يمين أنه ما يخدمنا ولا يسأل عنا وأكثر من الحلف في هذا وهو غاضب، هل كفارات الأيمان تكون واحدة عن كل أخت أو كفارة واحدة عنا كلنا؟ وهل نعم، هي سألت عن هذه البقية، لم أفهم بقية السؤال، سألت عن هذه الحلوف الكثيرة والأيمان الكثيرة كيف تكون كفارتها؟ أولا ينبغي أن تسعوا لرأب الصدع والتواصل مع أخيكم، الله تعالى يقول: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فينبغي تجلس معه وتعتذر منه عن هذا الذي أزعجه، وتحرص على أن تصله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الواصل بالمكافئ، وإنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. أما هذه الأيمان فإن كان حصل منه في حال شدة غضب، يعني غضب شديد، فهذه لا يترتب عليها شيء، لا، لأنه إذا كان الطلاق لا يقع في حال غضب الشديد، وكذلك أيضا الأيمان لا يترتب عليها كفارة إذا كان حال غضب شديد. أما إذا لم يكن غضب شديدا أو حصلت منه أيمان في غير حالة الغضب وكان المحلوف عليه واحدا فتكفي كفارة واحدة، أما إذا كان المحلوف عليه متعددا فعن كل فعل كفارة. هم سألوا لأن اتضحت لي الجزئية الأخيرة: هل نخرج عنه أم لابد أن يخرج هو من ماله؟ الأصل أنه هو المسؤول عن إخراج الكفارة، فإما أن يخرجها هو ماله أو أن يأذن لهن في أن يخرجن كفارة عنه. لكن لا بد من إذنه حتى تحصل منه النية. أحسنت. أسماء تقول: هل على النساء أن يذكرن الإقامة، الله أكبر الله أكبر أشهد إلى آخره، قبل أن يبدأن في الصلاة؟ النساء ليس عليهن أذان ولا إقامة، وإنما المرأة إذا صلت وحدها أو مع مجموعة نساء تكبر مباشرة. تكبر. نعم، من غير أذان ولا إقامة. الأذان والإقامة على الرجال فقط. نعم. أيضا هناك الأخ نايف يقول: إذا دخل ثلاثة أشخاص المسجد والإمام في التشهد الأخير، هل يدخلون مع الإمام أم ينتظرون ويقيموا جماعة واحدة؟ هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، والقول الراجح أن الأفضل أن ينتظروا حتى يسلم الإمام ويقيموا جماعة جديدة، لأنه إذا فعلوا ذلك ضمنوا أجر الجماعة، ضمنوا يعني الحصول على الأجر الوارد في الجماعة 27 درجة. بينما لو دخلوا مع الإمام في التشهد الأخير، فعند كثير من الفقهاء أن الجماعة قد فاتتهم، وهذا هو القول الراجح، أن الجماعة إنما تدرك بإدراك ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. فإن مفهومه أن من لم يدرك ركعة لم يكن مدركا للصلاة. وعلى ذلك فالأحسن أن ينتظروا حتى يسلم الإمام ثم يقيموا جماعة جديدة. نعم. عبد الرحمن سأل بسؤال مهم يا شيخنا، وكثير ما نلاحظه: بعض المؤمنين يجهر بتكبيرة الإحرام ويرفع صوته ويجهر عند التسليم، وربما يجهر في تكبيرات الانتقال أو يرفع صوته قليلا، أو حتى تسمع تسبيحاته وتسمع أذكار الصلاة، فالمصلي اللي بجانبه قد لا يركز أو يتشتت ذهنه بسبب رفع الصوت هذا. يعني يقول في سؤال: نريد توجيه نصيحة بهذا الشأن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه فلا يؤذي بعضكم بعضا بالقراءة. فالمسلم ينبغي أن يراعي أحوال المصلين حوله، فلا يرفع صوته رفعا يسبب لهم إزعاجا وتشويشا، سواء كان رفع الصوت بالقراءة أو رفع الصوت بالأذكار، هذا فيه أذية للغير وأذية المسلمين محرمة. الله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وينبغي لهم أن يناصحوه، لأن أيضا أحيانا يعني بعض الناس يرفع صوته ولا يدري أنه يزعج الآخرين، والناس تتحدث ما بينها ولا ينصحونه. فينبغي أن تبذل له النصيحة بالأسلوب المناسب، باللطف وبالرفق. إذا أتت النصيحة من أكثر من شخص فسيعرف بأنه يعني يسبب بهذه الطريقة إزعاجا للآخرين، فعلى الأقل يبدأ ينتبه ويخفض صوته. لكن مع الأسف تجد أحيانا الناس تتحدث في فلان أنه يرفع صوته وأنه كذا، لكن لم يقم أحد منهم بمناصحته، بل ربما يقعون في غيبته ولا ينصحونه، وهذا خطأ. فالذي ينبغي أن يبذل له النصيحة، لكن يكون بالأسلوب الحسن وباللطف وبالرفق واللي. وأظن والله أعلم أنه إذا بذلت له النصيحة من أكثر من شخص أنه سيستجيب، لأنه ما أتى المسجد إلا وهو يريد الأجر والثواب من الله عز وجل. فإذا نصح وقيل: يا فلان، إنك برفع الصوت تزعج من حولك، وتعرف أن هذه أذية وأذية المسلم محرمة، يعني في الغالب أنه سيستجيب ويبدأ يخفض صوته. حكم قول حقا وأبدا عند الانتهاء من إقامة الصلاة، هذا أيضا لا أصل له، لم ترد هذه الكلمات، إنما بعد الإقامة لم يرد شيء. لهذا المسؤول الإمام أحمد: ماذا يقال بعد إقامة الصلاة؟ قال: لا يقال شيء. لم يثبت في هذا الشيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، لا حقا وأبدا، ولا أقامها الله وأدامها، وإن كان جاء في روايتك أن الرواية ضعيفة، ولم يثبت في هذا الشيء. لكن إن قالها ليس على سبيل التعبد، وإنما قالها أحيانا يعني من باب التفاعل مع المقيم لما أقام الصلاة، يعني قال أحيانا حقا وأبدا، لا بأس، هي كلمات يعني صحيحة، لكن ينبغي ألا يداوم عليها وألا يعتقد أن قولها سنة. هنا سؤال جلكم الله، تقول ألبس شرابي على طهارة. سؤالي عند المسح على الشراب، هل يجوز فسخه مثلا لقياس شراب آخر أو قص أظافر القدم والعودة للبس الشراب؟ إن هل فعل هذا ينقض الوضوء؟ نعم، هذا ينقض الوضوء عند أكثر الفقهاء، لأنك لما خلعت الجورب أصبحت الرجل مكشوفة، فلا هي مغسولة وليس عليها شيء ممسوح، فتنتقض الطهارة في القدم والطهارة لا تتبعض، فيسري النقض إلى بقية أعضاء الوضوء. هذا الذي عليه أكثر أهل العلم. ولذلك إذا خلعت الجوارب فتنتقض الطهارة. الأخت سميرة تقول من صلى في مسجد الكعبة، هل يعني تسأل ما حكم النظر إلى الكعبة عند الصلاة؟ لأنها تقول أني أرى الأئمة ينظرون إليها. هذا قال به بعض الفقهاء لكن ليس عليه دليل، قال بعض الفقهاء استحسانا أو تفقها، ولكن لم يثبت في هذا الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا في القول الراجح والمختار عند كثير من محققين من أهل العلم أن المصلي في المسجد الحرام إنما ينظر إلى موضع سجوده ولا ينظر إلى الكعبة. تعدد النية في النفل، مثال النفل القبلي للصلاة أو تحية المسجد، فأنوي به أيضا الشكر وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات. ينوي بماذا؟ يعني مثلا تحية المسجد والسنة القبلية في ركعتين، أو مثلا تحية المسجد مثلا والشكر، يعني تجعل بهذه الركعتين شكر أو قضاء حاجات أو تفريج كروبات، هل هذه من الأمور المبتدعة أو من الأمور المشروعة؟ التداخل بين تحية المسجد وغيرها من النوافل صحيح. فإذا أتيت للمسجد مثلا لصلاة الظهر فتنوي بذلك السنة الراتبة وتكفي عن تحية المسجد. أتيت مثلا لصلاة الفجر تنوي بذلك السنة الراتبة وتكفي عن تحية المسجد. فتحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما إذا أتى بأية صلاة أجزأ سواء كانت فريضة أو نافلة. لكن ما ذكر في السؤال من نوايا أخرى، قضاء الحاجات، شكر والشكر، هذا كله لا أصل له. أيه. يعني هذا الذي يعني يثار في بعض وسائل التواصل أنه عدة نوايا، كل هذا لا أصل له. يعني من أراد الشكر، الشكر له صيغته المعروفة، والشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، ولا يكون بهذه الطريقة، إنما هذه نوافل تحية مسجد وسنة راتبة يأتي بهذا تقربا إلى الله عز وجل. شكرا لكم معالي الشيخ. وشكرا لكم وللأخوة المشاهدين. بارك الله فيكم. كان معنا معالي الشيخ الدكتور سعد بن تركي الختلان مجيبا على أسئلتكم واستفتاءاتكم. والشكر أيضا يمتد إليكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم لهذا اللقاء، والذي يمكنكم أن تتابعوه إما عبر يوتيوب قناة رسالة أو عبر الإعادة على شاشة الرسالة غدا إن شاء الله عند الساعة 12:30 بتوقيت مكة المكرمة، 12:30 بعد صلاة الظهر. إلى أن ألقاكم غدا، نترككم في حفظ الله ورعايته. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سدي العلماء من ورثوا الكتاب، بهم بان الهدى نورا وطابا، وفي الدين منهم نرتجي ونستبدي فيمدون.